الحصة الخامسة والعشرون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد العاشر من المحرم الحرام عام 42 و400 من الهجرة، الموافق لثلاثين غشت سنة 20 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: وصغام لزيمين موازنين فعيلا بوزنه كشجين ومشبهين عجيلا وشأزي والشنبيل جدلان ثم تقاد يتكفن وشبه واحد البخالة حملا على غيره لنسبة. ذكر النظيم رحمه الله فيما سبق كيفية بناء اسم الفاعل من فعل متعديا أو لازما، ومن فعل متعديا، ومن فعل بالضم ولا يكون إلا لازما. ولم يبقى من أوزان الفعل الثلاثي إلا فاعل اللازم. أشار إلى كيفية بناء اسم فاعله بقوله: وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه. والضمير المستتر في صيغة يعود على اسم الفاعل، والمعنى وصيغ وبني اسم الفاعل من لازم أي من فعل لازم، موازن فعل أي موافق فعل في الوزن، بوزنه أي بوزن فعل بنفسه. يعني أنك إذا أردت بناء اسم الفاعل من فاعل اللازم تكسر عينه كما كسر عين ماضيه، فتقول فرحة واسم فاعله فارح وكلاهما على وزن فاعل، إلا أن الماضي منهما يبنى على الفتح واسم الفاعل يجري عليه الإعراب في آخره. وقول الناظم كشجين مثال لفاعل اللازم المعتل، تقول شجي فلان يشجى بمعنى حزينة فهو شجين، وعمي فهو عامين، ومنه قوله: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأصل شجين وعامين شجيون وعميون على وزن فاعلون، واستثقلت الضمة على الياء فأزيلت ثم حذفت الياء لالتقاء السكنين فتحول إلى شجين وعمين. ومشبهين عجلا فعجلون اسم فاعل لعجلا وهو مثال لفاعل اللازم الصحيح، تقول عجلا فهو عجلون وما أشبهه كفرح فهو فرح وحزن فهو حزين وهكذا. وقوله والشأز على وزن فعل فهو تخفيف للوزن السابق بالتسكين، وأصله شائز على وزن فاعل فخفف إلى شأز، ويقال شائز المكان إذا خشن بكثرة الحجارة فيه، فهو أي المكان شأز. وقول الناظم ولشنبي أي من أسماء فاعل فاعل اللازم أيضا، وهو على وزن أفعل، ويدل هذا الوزن إما على الخلقة نحو شنب فهو أشنب، وعور فهو أعور، وعارج فهو أعرج، وهكذا. أو على الألوان نحو خضر فهو أخضر، وسويد فهو أسود، وكادر فهو أكدر، قياسا في ذلك. والشنب دقة في اللسان، في دقة في الأسنان، أو بياض فيها، أو برد الفم والأسنان، أو غير ذلك من المعاني. وقول الناظم الجذلاني معطوف على ما قبله بإسقاط العاطف، وهو من اسماء فاعلي فاعلة. اللازم أيضا تقول جذيلة بمعنى فرحة، فهو جذلان قياسا. ويدل هذا الوزن إما على الامتلاء نحو شبع فهو شبعان، أو على حرارة البطن نحو عطش فهو عطشان، وقس عليهما. وهذه الأوزان الثلاثة وهي فعيل وأفعال وفعلان كلها مقيسة فيما تدل عليه من المعاني في اسم فاعل فاعل اللازم، كما قال الناظم في الخلاصة: بل قياسه فاعل وأفعال فعلان إلى آخره. وأما شجين والشأزي فأصلهما فعيل كما تقدم، فالأول معزل والثاني مخفف منه بالتسكين هذا. وقد يأتي اسم فاعل فاعل اللازم على غير هذه الأوزان قليلا، كما قال الناظم رحمه الله: ثم تقديت كفان وشبه وحيد البخل حملا على غيره لنسبة. وقوله ثم تا حرف عطف زيدت فيه التاء، وقد للتقليل، يعني قد ياتي اسم فاعل فاعل اللازم على وزن فاعل قليلا، نحو فني الشيء فهو فان، ورضي عنه فهو راض. أصلهما فاني وراضي على وزن فاعل فيهما. وقوله وشبه وحيد البخلاء، أي كما يأتي اسم فاعل فاعل اللازم قليلا على وزن فاعل كبخيل الذي هو مفرد البخلاء، فتقول بخل بكذا فهو بخيل، ومريض فهو مريض، وذلك حملا على غيره لنسبة، أي حملا لاسم فاعل فاعل على اسم الفاعل من غيره، وهو فعل بالفتح بالنسبة لما حمل عليه فنية ورضية، وفعل بالضم بالنسبة لما حمل عليه بخل ومريض. يعني أتوا باسم فاعل فنية على وزن فاعل حملا له على ذهب، ومن رضية حملا له على شكر لنسبة، أي لما بين الفناء والذهاب والرضا والشكر من نسبة التشابه، كما أتوا باسم فاعل بخيل على بخيل حملا له على كريم من كرمة، واسم فاعل مريض على مريض حملا له على ضعيف من ضعف لما بين البخل والكرم من النسبة وهي التضدي، ولما بين المرض والضعف من التشابه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.